سورو هاتواتا ولا دورو بكراسي زاد سورو هل وكوناني تيري جرجش دام باتنورو هل وكوناني تيري جرجش دام باتنورو تنيكي ويتانتانا ناسكي بنجابا خانا تنيكي ويتانتانا ناسكي بنجابا خانا رميلي مباريا لقلق وارف جاشانا رميلي مباريا لقلق وارف جاشانا China.